إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وتلتقي الآن موجاتنا مع موجات البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد النور بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل أبو بكر عبد الماضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، في هذه الأوقات المباركة يطيب لنا أن نذكر الله تعالى بما يحب أن نذكره به. خير ما نذكر به ربنا سبحانه وتعالى كتابه الكريم، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلنقبل على كتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا وعملا، ليصلح الله تعالى أحوالنا. ولنقبل على ذكر الله بالغداة والعشي وفي جوف الليل، ونسأله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب هممنا وأحزاننا. إخوة الإسلام، من أول سورة النساء يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من

سورة مدنية، آياتها 76. تتحدث السورة الكريمة عن العلاقات الاجتماعية والمالية في المجتمع، وتبدأ بخطاب الناس، كل الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فالخطاب لكل البشر على اختلاف عقائدهم، والأمر بالتقوى لكل البشر، لأن الله تعالى خلق كل بني آدم وخلق السماوات والأرض وما بينهما. فالأمر بالتقوى هو أول ما يرد في السورة الكريمة قبل أن تخوض في الكلام في العلاقات الاجتماعية والمالية، وتوصي باليتامى، وتحذر من الظلم، وتأمر بالعدل بين النساء. وحين يتحدث القرآن الكريم عن النساء فإنه يرفع شأنهن إلى درجة الإنسانية، بعد أن كانت تعامل المرأة معاملة مهينة. يأتي القرآن الكريم من قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ليرتقي بها إلى قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سمع الله قول التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها. هكذا تكون مكانة المرأة، وتنزل سورة النساء لتوصي بهذا العنصر المهم في المجتمع المسلم. ويحذر القرآن الكريم في السورة الكريمة من أكل أموال اليتامى ظلما، فيصفه بقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يقيمون القرآن الكريم في حياتهم فيعملون بأوامره ويجتنبون نواهيه. إخوة الإسلام، من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، نوالي نقل لقاء الفجر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، وحتى يؤذن بصلاة الفجر نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. لا الله وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما الله وسائر بلاد المسلمين يا رب فأرض القدس باركها الإله وبالمعراج قد فتحت سماها وصلى المصطفى فيها إماما وصلى المصطفى فيها إماما وصلى المصطفى فيها إماما وصوت الأنبياء شذا هواجا فمن للقبلة الأولى يلبي فمن للقبلة الأولى وقد ملأ الوجود زلدنا نداء وفي كل القلوب لها مكان وفي كل القلوب لها مكان ونقسم أننا ونقسم أننا لله نحيا ونسأله الشهادة في رباها ونسأل بالشهادة في رباها فصلوا بالدعاء لها وقولوا فصلوا بالدعاء لها وقولوا وهبنا الروح وهبنا الروح يا ربي فداها. فطهر أرضها من كل رجس يا رب. فطهر أرضها من كل رجس ووفق أمتي تحمي حماها يا قدس صبران يا قدس صبران يا قدس صبران مهما طال الليل مهما طال الليل مهما طال الليل فلا بد من طلوع النهار. صلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة المهداة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه الابتهالات قدمها المبتهل الشيخ جمال السيد حسين، ثم رفع بعدها نداء الفجر هنا في مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم لقاء الفجر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإسلام، وقد أنشد المبتهل الشيخ جمال السيد حسين أبياتا حول المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، هذا المكان المقدس الذي كان مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبتدأ معراجه إلى السماوات العلى، كما ورد في كتاب الله تعالى. وقد ورد الكلام عن بيت المقدس بذكر الأرض المقدسة حين أمر سيدنا موسى عليه السلام قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، إلا أنهم تقاعسوا وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ثم قامت فئة مؤمنة لتقاتل وتدخل الأرض المقدسة، ثم اختبرهم الله تعالى بنهر. قال لهم موسى: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. حتى هؤلاء الذين صبروا على العطش وعبروا النهر لم يصبروا على ملاقاة العدو. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. هكذا تكون الاختبارات والتصفية قبل لقاء العدو، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم مستعدا، وأن يعود إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليعمل بما أمر الله وينتهي عما نهاه الله،

ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء المهندس حسام هشام، هاني سليمان، سيد رجب. إخوة الإسلام، حتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم القبول والرفعة وصالح الأعمال. لكم تحيات أبو بكر عبد المعطي. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة الموافق 26 من شهر ربيع الأول من عام 1439 من الهجرة، الموافق 15 من شهر ديسمبر من عام 2017 من الميلاد.